أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا بالأمس على أنه بدأ بعشر الفطرة، هذه العشر التي وضع الله سبحانه وتعالى وأذن الله سبحانه وتعالى أن يعلق فيها وأن يذكر فيها وأن يعظم فيها وأن يوحد فيها. فوضع الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان ما به يستدل على الله، كل مولود يولد على الفطرة، وكان ذلك في عشر ذي الحجة. واليوم نتكلم عن عشر التضحية، هي نفس العشر التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون فيها أعظم تضحية بشرية على التاريخ. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم التوحيد، كما أن الله مسح ظهر آدم في هذه العشر، فإن إبراهيم قدم أعظم نموذج للتضحية، أعظم نموذج لتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى في هذه العشر، أنه وضع السكين على رقبة ابنه، هذا الابن الذي طالما انتظره سيدنا إبراهيم فأخذ إنجابه، ما خلفش فترة طويلة جدا، وبعدين ذهب إلى مصر مع زوجته سارة، وكان يحكم مصر ملك جبار ظالم، ثم أراد هذا الملك الظالم أن يأخذ زوجة إبراهيم منه سارة. فدعا الله سبحانه وتعالى ودعا إبراهيم ربه وإن نجيك، وقد كان الله سبحانه وتعالى أمره أن يذهب لدعوة إلى الله، فكان لابد أن ينفذ الأمر. فدخل إبراهيم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وتعرض للقتل هو وزوجته، ثم نجا إبراهيم وزوجته من هذا الملك الجبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدى هذا الملك لهم هاجرة، هذه المرأة المصرية التي هاجر بها إبراهيم من أول مصر إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بعدما أنجبت هذا الطفل الرضيع بعد سنين طويلة من تأخر إنجاب إبراهيم. ثم لما كبر هذا الغلام ذهب إبراهيم يتفقده، ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح ابنه، كان هذا في عشر ذي الحجة. أعظم تضحية، تضحية عالية جدا، أن واحد يضحي بما يحب لأجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم لم يضحي بما يحب، لأنه ضحى بفريضة كبيرة، ضحى في تضحية غريبة وعجيبة، أنه وضع السكين على رقبة ابنه واتله للجبين. وهنا جاء منادي السماء، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الله سبحانه وتعالى سمى هذا إن هذا هو البلاء المبين. ففي هذه العشر من الحجة كان البلاء المبين، بلاء امتحان صعب جدا، امتحان فوق ما يتخيله عقل بشر، إن واحد يضحي بكل ما يحب، بأصعب ما يحب، يضحي بشيء مجهول في فطرته، يعني كل إنسان مجهول على حب الطفل الصغير، على حب ابنه. فإذا إبراهيم عليه السلام يقدم نموذج هائل من التضحية لله سبحانه وتعالى، وفديناه بذبح عظيم، اللي احنا بنضحي عبر التاريخ عيد الأضحى في مثل هذه الأيام كانت تضحية إبراهيم. لذلك هذه أيام التضحية، وهذه الأيام التي لا ينبغي أن نغفل عن التضحية فيها، لا ينبغي أن نغفل أن هذه البلاء، أن هذه أيام امتحانات يظهر فيها أصحاب الهمم العالية من أصحاب الهمم الضعيفة، يظهر فيها أصحاب الصدق من أصحاب الكذب والنفاق، هذه أيام البلاء المبين. امبارح تكلمنا عن أن من أعظم العبادات هذه الأيام تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى، قلنا إن هذه أيام التوحيد، إن وضع الفطرة أو أذن الله للناس في هذه الأيام بمعرفة الله، وأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بأن يتذاكر الناس أعظم مقامات التوحيد، إن كلمة لا إله إلا الله تذكر في الشوارع، وهذا لا يكون إلا في هذه الأيام، إن الناس ماشية كده في الشارع وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ده طبيعي مفروض. والناس ماشية في عربياتها حتى الصورات بتعلي الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الناس بتدخل في السوق بتقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الناس بتمر على الغنم وعلى البقر وعلى بهيمة الأنعام اللي هتسبح بتقول الله أكبر لما ترى بهيمة الأنعام، إن الله سبحانه وتعالى يذكر ويثنى عليه. قلنا إن أفضل ما نتذكره في الذكر أذكار الصلاة، توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قلنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه كيف يسلمون ويصلون عليه، فقال السلام عليك أيها النبي، إن نحن بنسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن السلام الدعاء للسلامة والدعاء والأمان والدعاء بالتخلص من الشوائب، الدعاء بزيادة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويمد النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب التنزه عن كل نقص. طب ورحمة الله، ينفع ندعي للنبي عليه الصلاة والرحمة؟ ينفع ندعي للنبي عليه الصلاة والرحمة؟ يعني أقول رحم الله النبي؟ ينفع؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله؟ ينفع؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يقولوا إيه الرحمة؟ يقولوا رحمة العطف، الرحمة العطف، لكن رحمة الله تختلف عن رحمة العبد. العبد لما بيرحم بيرحم لأنه ضعيف، بيرحم لأنه عاجز، بيرحم لأنه مش قادر يتحمل المشهد يؤذيه. العبد لما بيرحم بيرحم لمصلحته هو، يعني بيشوف طفل بيتضرب في الشارع نفسيته مش قادر يكيه ان هو ما يرحموش، فبيحاول ان هو يريد ان يتخلص من احساس الاذى النفسي الذي يحدث له عندما يرى مشهد الظلم او مشهد الضعف او مشهد العجز. فدايما الانسان لما بيرحم بيرحم لمصلحته هو، الاب بيرحم الابن لأنه لا يستطيع أن يعيش ولا يتخيل هو نفسه أن يعيش وابنه جائع، فبيرحم لمصلحة نفسه. أما رحمة الله فإنها رحمة لمصلحة المرحوم مش لمصلحة الراحم، وده فرق رهيب. إن الله سبحانه وتعالى رحمته أحيانا ظاهرة وأحيانا باطنة، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبد بمرض لأنه يريد أن يرحمه، فيبقى العبد في ظاهر الأمر حاس إن فيه إشكال، حاس إن هو تعبان، ركب في السفينة خرقها، لكن هذه رحمة، لقي غلاما فقتله، إحساس الأم صعب، حزين على ابنها، لكن هذه رحمة، إن رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة متعلقة بالمرحوم وليست زي الإنسان برحمته متعلقة بالإيه؟ بالرحمة. أحيانا موقف صعب بيعد عليك فأنت تتخيل إن الموقف ده يكون فيه ظاهره شر، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم لا يقدر إلا برحمة. طيب هنستفاد إيه من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله؟ يقول لك إن الإنسان عشان يبقى سالم من كل نقص، الإنسان ضعيف عاجز، فلذلك يحتاج دائما إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل خطواته، لأنه هيحصل إيه؟ هيلعب، لأنه هيعجز، لأنه مش هيعرف يكمل على مراد الله. هذا هو البشر، فالإنسان يحتاج دائما إلى رحمة الله، يعني مش هيعرف ينفك الإنسان عن رحمة الله وهو في الطريق إلى الله. كل يوم احنا محتاجين نرحم، كل طاعة احنا محتاجين فيها نرحم، لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بإيه؟ بالسلام والرحمة، سلام عليك، يعني اللهم صل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمنا بالأمس، تكلمنا بالأمس عن لماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، في بداية التحيات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، ولا وبركاته وبركاته. يقول لك السلام مفرد والرحمة مفرد والبركات جمع. ليه جمع؟ لأنها بركة. البركة الأول يعني إيه؟ بركة البعيد يعني وقفت مكانها. فالبركة الاستقرار والاستمرار، أو يقولوا بركة الشيء يعني زاد ونمى. البركة التطهر، فهي في ثلاث معاني للبركة: الزيادة، التطهر، الاستقرار والاستمرار. ودايما لما يكون في حاجة بتزيد وهم مش حاسين بتزيد منين، مش عارفين ايه السبب في الزيادة، يقولوا ايه؟ يقول لك بركة، لانه لا يرى اعمال الله المحسوسة فيها، مش ملموسة، مش لامس هي زادت ازاي، لكنه يعلم انها زادت ونمت واستمرت واستقرت. فيقول لك ايه؟ دي بركة الوقت، دي بركة في الأكل، دي بركة في المال. المال بيزيد وهو مش عارف السبب الزيادة ايه، لا يرى شيء ملموس، مستقر ومستمر وبيخلص، ومش عارف الطعام ما بيخلصش ليه. فيقولك دي ايه؟ دي بركة. فندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركات. فعلماء يقولوا هو ايه البركات؟ جت جمع، والرحمة جت مفرد، والسلام جه مفرد. واحنا دايما يعني السلام عليك ورحمه الله وايه وبركاته، وبركاته، لكن وبركاته. يقول لك ان الانسان لكي يسير في الطريق الى الله يحتاج ان يسلمه الله سبحانه وتعالى من ان يضل. انك انت محتاج انك انت تمشي الطريق مستقيم. فندعو بالسلام، شكل حيد المسلمين ليه السلام منها الامان. لما اقول لواحد السلام عليكم معناه ان انا ايه؟ ان انا اقول له انت سالم من قبلي، لن تؤتى من قبلي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. او ان انا بأسلم عليه، يعني ادعو له ان يسلمه الله من كل شر وسوء، من كل نقص وعيب. وهذا يقينا لا يحدث الا برحمه الله، لان الانسان بيعجز بيضعف بينزل، فهيحصل منه خطأات وهفوات ونسيء ومعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الله، لكنه يحتاج إلى رحمة الله في كل شيء، مع أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مع أنه معصوم. ثم البركات، يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى له بالبركات. خلاص مع ان الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ان احنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك قيمه الدعاء، انت متخيل يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه وهم يدخلون على الله في كل صلاه ان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وبركاته وبركات متصله دائمه، وهذه البركات تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جمعة البركات، أننا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى بركات الله، نحتاج إلى رحمة الله، نحتاج إلى أن يسلم الله. ولن ينجو أحد إلا من سلم الله، لن ينجو أحد، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم قال السلام علينا. مين علينا بقى؟ علينا ده اللي احنا بنصلي، اللي هم الناس اللي بدين اللي بنصلي يسلم على نفسه. يقول لك من آداب الدعاء أن تبدأ بنفسك، أو لما تقول لواحد غفر الله تقول له غفر الله لي ولك، رزقني الله وإياك، بارك الله لي ولك، عفى الله عني وعنك. إن من آداب الدعاء إنك أنت تبدأ بالدعاء لنفسك ثم تدعو لغيرك. بس احنا قدمنا قبل ما ندعي لنفسنا دعاء ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يرفع دعاء حتى تثني على الله وتصلي على من دلك على الله. يبقى التحية كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. التحيات لله والصلوات والطيبات ده ثناء على الله. وعكا ايه؟ السلام عليك أيها النبي. ده أنا كده عشان أدعي. طب أنا هدعي لنفسي بقى بعد الصلاة بقى ركوع وسجود وثناء وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى والله أكبر بعد الدعاء والثناء الطويل في هذه العلاقة اللي هي أشرف موضع للبشر للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تدعي لنفسك بإيه؟ السلام، إنك تسلم من النار، إنك تنجو من العذاب، إنك تنجو من خطط الشيطان، إنك تنجو من كيد الأعداء. السلام علينا، إنك تسلم على نفسك. نخش البيت وانت جاي من سفر بتقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أمر الناس إذا دخلوا البيوت أن يسلموا على أنفسهم، تسلم على الناس. فأنت لما بتسلم وانت بتصلي، انت قبل ما بتسلم على الناس تسلم على ايه؟ على نفسك. اي بتدعو لنفسك بالسلام، تدعو لنفسك بالسلامة، تدعو لنفسك بالامان، تدعو لنفسك بان يسلمك الله سبحانه وتعالى في نفسك، تدعو الله بان يسلمك الله سبحانه وتعالى من العذاب، تدعو الله بان يسلمك من اخطار والاشرار. ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مين عباد الله الصالحين؟ المصلين. عشان كده اقول لك ان كل انسان يترك الصلاه هو يترك دعوه المسلمين له، وكل انسان يصلي له في دعوه المسلمين نصيب. عشان كده لما احد يكون قائم على المعصيه ويعني خاض بحال المعصيه كثيرا، لما يجي يصلي يلاقي نفسه بدا ايه؟ نفسه بتقوى. ليه؟ اصابته دعوه المسلمين، ان كل واحد مسلم بيدعي لهذا الذي يصلي. فكل فرد انت بتسيبه، كل ما انت بتقصر في دعوتك للمسلمين، وكل فرد انت بتسيبه كل ما انت بتحرم فيه من دعوه المسلمين لك. عشان كده اكثر الناس هدايه هم مين؟ هم الصالحين، هم أهل الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن كلمة الصالحين دي كلمة واسعة قوي. ربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أنبياء نفسهم يقولوا ألحقني بالصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه أنبياء الله. إن النبي نفسه سيدنا إبراهيم يطلب أنه يكون من الصالحين. يقول لك هو إيه يعني سيدنا إبراهيم يطلب أنه يكون من الصالحين؟ ومن من اللي دخل في عباد الله الصالحين؟ يعني لما سيدنا ابراهيم بيطلب ان هو يكون من الصالحين، امال مين يا جماعه الصالح؟ يقول لك لا صلاح الانبياء اللي بيطلبه ده، الصلاح ده هو الاستمرار على الاستقامه، وهذا في مقام الانبياء مختلف عن الصلاح العادي، يعني مختلف انك انت تستقيم وتصلي وتقرا القران وتذكر ربنا وتعمل عباداتك وتجتهد انك انت ترضي ربنا في معاملاتك، ده صلاح وده صلاح تاني خالص. الصلاح اللي احنا بنطلبه في الطبيعي ده يختلف عن الصلاح اللي بيطلبه الانبياء، لان صلاح الانبياء به يصلح الخلق. يقول لك على قدر صلاح الانسان على قدر صلاح الارض من حوله. فهؤلاء الذين طلبوا الصلاح من الانبياء يطلبون ان يكونوا من الصالحين المصلحين الذين بهم تصلح الارض ويستقر وتستقر هذه الارض على الصلاح الى يوم القيامه. شكرا لك ان تمام الصلاح لا يعرف الى يوم القيامه، وهذا هو الذي يطلبه الانبياء انهم اصلا من الصالحين. شاهد اننا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انك بتدعي للمصلين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا انه لا ينبغي ان يكون الانسان في صدره للناس شيء. ما بقاش بيصلي جنب واحد وهو حاسس ان هو ايه؟ كلو، زعلان منه، مش طايقه، حاسس ان هو عنده مشكله معاه. ليه؟ ما هو صدقه في ايه؟ مش سالم. لكن انت وانت بتسلم عندما تدعي هذا الدعاء فانه ينبغي ان يكون صدرك سالم لمن حولك. واحد ما بيصلي وزعلان من جار، واحد بيصلي وزعلان من اخوه، زعلان من والده، والده زعلان منه، نسلم صدورنا نعم نقول السلام علينا وعلى عباد الله. نحرص نحرص على ان يصلى ويسلم علينا، انك تحرص انك تصيبك دعوه. تخيل يا جماعه واحد بيدعي له مليار واحد، يعني في مليار مسلم بيصلوا، المليار بيدعوا لمين؟ لمحمد، لان محمد داخل في عباد الله ايه؟ الصالحين. محمد ده الصلاه اللي هو صلاها دي اللي بيها دخل في الصالحين، فبالتالي بيها اصابته دعوه الايه؟ المسلمين. يبقى الصلاه الفرد اللي صلاه ده اللي بيه دخل في الصالحين فبالتالي اصابته دعوه المسلمين، هيفرق معاه قد ايه؟ طب تخيلوا واحد يا جماعه قدامه ان هو يدعي له مليار واحد ثم هو ترك ذلك، قد ايه ده محروم؟ قد ايه يوم القيامه محروم ان هو في كم مليار دعوه لم تصبه؟ لما سئل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال عباد الله الصالحين هذا رجل اصابته دعوه المسلمين كل من مشى على الارض من المسلمين. تخيل كده كل من مشى على ارض المسلمين يصيبه دعوه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله.